ثم أشار إلى الموضع الثالث من قلب الواو ياء بقوله: وجمع ذي عين أعل أو سكن فاحكم بذا الإعلال فيه حيث عن. أي متى وقعت الواو عين جمع وأعلت في واحده أو سكنت وجب قلبها ياء إن انكسر ما قبلها ووقع بعدها ألف، نحو ديار وثياب، أصلهما دوار وثواب. طيب، الآن المفرد دار وثوب، وإذا أردت أن تجمع دار التي من دار يدور ستقول في الجمع دوار، على أي وزن؟ فعال، على وزن فعال. وإذا أردت أن تجمع ثوب الذي من جموعه أثواب ستقول في الجمع ثواب. طيب، الواو ما موقعها في الجمع بالنسبة للميزان الصرفي؟ عين الفعل، عين الكلمة. طيب، لما وقعت عين الكلمة الحرف اللي قبلها مكسور، ولو أردنا أن نأخذ قاعدة أنه إذا كان الحرف اللي قبل الواو مكسور أنها تقلب ياء ما كان بعيدا، لأن الواو ما تناسب الكسرة، الذي يناسب الكسرة ويحسن أن يليها هو الياء. طيب، هذه الواو وقع بعدها ألف فتقلب ياء، ولهذا يقول ابن عقيل: فقلبت الواو ياء في الجمع لانكسار ما قبلها ومجيء الألف بعدها، مع كونها في الواحد إما معتلة كدار، إما معتلة كدار، أو شبيهة بالمعتل في كونها حرف لين ساكنا، نعم، كثوب، حرف لين ساكن كثوب. يعني يقصد بهذا أنه لا فرق بين أن تكون الواو قد أعلت. ايش معنى أعلت؟ يعني قلبت، يعني كأن دار أصلها دور ولا لا، لكن في ثوب هل أعلت ولا ما أعلت؟ ما أعلت. طيب، قوله وقع بعدها ألف، أحب أن تعلقوا إلى أن هذا الشرط ما نص عليه ابن مالك في الألفية، لكنه يفهم من البيت الآتي. ابن عقيل استفاده من البيت الآتي، يقول عن هذا الموضع: وجمع ذي عين أعل أو سكن، يعني الجمع الذي أعلت عينه أو جاءت ساكنة، ما حكم هذا الجمع؟ فاحكم بذا الإعلال. إيش ذا الإعلال؟ قلبها ياء، أقول قلب الواو ياء. طيب، وين الكسر ما قبلها؟ كأن ابن مالك ما ذكر اكتفاء بما تقدم، كأنه استقر عند الطالب، نعم، أنه لا بد أن الحرف الذي يكون قبل الواو يكون مكسورا، فلهذا تجد أنه ما ذكر الكسر. والألف ما ذكرها لأنه سيذكرها في البيت الذي يليه. قال: فاحكم بذا الإعلال، يعني بهذا الإعلال، وهو قلب الواو ياء، فاحكم بذا الإعلال فيه، أي في الجمع، حيث عن، يعني حيث عرض ومر في الكلام. وعن أصلها عنا، ولكن خفف لأجل الروي. وصححوا فعلة، وفي فعل وجهان، والإعلال أولى كالحيل. هذا البيت تابع للبيت السابق، يقول: إذا وقعت الواو عين جمع مكسورا ما قبلها واعتلت في واحده بعدها الألف وكان على فعله وجب تصحيحها. الضمير يعود على إيه؟ أو ها؟ وجب تصحيحها الواو، هنا العمل كله الآن بالواو. إذا وجب تصحيحها أي الواو، ما معنى وجب تصحيحها؟ أحسنت، يعني لا تقلب ياء، نحو عود وعوده. العود المسن من الإبل، العرب تقول للمسن من الإبل عود، والجمع عوده. ماذا تلاحظون؟ تلاحظ أن الواو في المفرد بقيت في الجمع. إذن أعلت ولا صححت؟ صححت. لماذا؟ الآن الواو وقع قبلها كسرة وعين في الجمع، ها؟ لكن لماذا لم تقلب؟ لأنه لم يقع بعدها ألف. نعم. وكوز وكوزة نفسه مثله تماما. وشذ ثور وثيرة. الثور يطلق على القطعة من الأقط، وتلاحظ إنهم لما جمعوه أبقوا الواو ولا قلبوها؟ قلبوها، ما قالوا ثيرة. لو قال ما قالوا ثورة، لو قالوا ثورة أبقوا الواو مثل ما مر بعودة، لكنهم قالوا ثيرة فجمعوها على ثيرة بالقلب. ورد عنهم أنهم قالوا ثورة على الأصل يعني بدون قلب. إذن عدم القلب موافق للقاعدة، والقلب شاذ. لماذا؟ لأن شرط ما توفر، وهو أن يقع بعد الواو ألف مثل ما مر في ديوار وثواب، هذه ما وقع بعدها ألف، فيكون قلبها شاذا مخالفا للقاعدة. ومن هنا يعلم أنها إنما تعتل في الجمع. معنى تعتل في الجمع يعني تقلب الواو ياء إذا وقع بعدها ألف كما سبق تقريره، لأنه حكم على فعله بوجوب التصحيح، وعلى فعل بجواز التصحيح والإعلال. فالتصحيح نحو حاجة وحوج، حاجة وحوج، صححوا الواو فأبقوها، ولو قلبوها لقالوا حاجة وحيج. والإعلال قامة وقيم، وديمة وديم، ولو صححوها لقالوا قامة وقوم، وديمة ودوم. قال: والتصحيح فيها قليل والإعلال غالب، يعني أن الإعلال أكثر. وهذا معنى قوله وصححوا فعله، لأن الوزن اللي عندك الآن فعله هل فيه ألف؟ ها؟ ما في ألف، اللي هو مثل عودة. وفي فعل نفس الوزن لكن ما في تاء التأنيث. وجهان، ما المراد بالوجهين؟ التصحيح اللي هو ابقاء الواو، أو الإعلال الذي هو قلبها ياء. واضح؟ هذا معنى قوله وفي فعل وجهان. ثم قال: والإعلال أولى. والإعلال أولى. يعني الإعلال هو الغالب كما قال ابن عقيل، والتصحيح جائز ولكنه قليل. قال كالحيل، هذا الآن الحيل تصحيح ولا إعلال؟ نعم، لأن الواو قلبت ياء. ثم انتقل إلى الموضوع الرابع الذي تقلب فيه الواو ياء، وبنهاية الموضوع الرابع ينتهي تسلسل أربعة مواضع، وسيفصل عن الموضع الخامس فاصل طويل. والواو لاما بعد فتح ينقلب، والواو لاما بعد فتح ينقلب كالمعطيان يرضيان. ووجب إبدال واو بعد ضم من ألف، ويا كموقن بذالها اعترف أو بذالها اعترف، يعني أنت. هذا الموضوع إيش؟ الرابع. إذا وقعت الواو طرفا رابعة فصاعدا بعد فتحة قلبت ياء. هذا يختلف عن المواضع السابقة في إيش؟ ها؟ إيه نعم، لأن المواضع السابقة مرتبطة بالكسرة، وهنا الحرف الذي قبل الواو فتحة. طيب، قال نحو أعطيت، أصله أعطوت، بل أصله قبل أن تدخل الهمزة عطوت، ثم دخلت عليه الهمزة فصارت أعطوت، لأنها من عطى يعطو إذا تناول. مهم من أعطى يعطي، ها؟ أعطى يعطي بمعنى ناول، انتبه للفرق. لكن عطى يعطو بمعنى تناول هو، إذن أعطى متعد، وعطى لازم. تقول عطوت الكتاب يعني تناولت الكتاب، ها؟ عطوت الكتاب تناولت الكتاب. طيب، لكن إذا دخلت عليها همزة التعدية صارت أعطيت، فقلبت الواو في الماضي. وين الماضي؟ أعطوت، كذا قلبت ياء، ولهذا ما نقول أعطوت، نقول أعطيت، فنقلب الواو ياء. لماذا؟ حملا على المضارع نحو يعطي، كذا. الآن الواو في المضارع قلبت ياء بسبب وجود الكسرة، لأنه ما يمكن الآن أن تقول أعطوت تنطق بالواو بالماضي. طيب، هات مضارع أعطوت، ها؟ لابد تقلب الواو ياء، ها؟ لأنك لو قلت يعطو أردت أنك تبقي يعطي، ها؟ لصار فيه الثقل، يعطي يو، افقلبوها في المضارع يعطي إلى ياء، الواو إلى ياء، افجاءوا للماضي وقالوا ما أصلح الماضي يبقى على حاله، تقلب أيضا في الماضي حملا على المضارع. واضح؟ إذن ما لا علة هنا، أقول ليس لها علة إلا الحمل على المضارع، كما حمل اسم المفعول نحو معطيان على اسم الفاعل معطيان، كذا. الآن العلة في المضارع للقلب موجودة بالنسبة ليعطي، ما هو أصله يعطي، يعني الواو إيش قبله؟ كسرة ومتطرفة. إذن تنطبق عليها القاعدة اللي مرت. إذن قلبه في المضارع واضح ولا لا؟ لكن قلبه في المضارع أعطوا، أعطى، اللي قبل الواو إيش؟ فتحة، ها؟ وهذا قد ما يسبب قلب الواو ياء اللي هي الفتحة، لكن السبب كما قال ابن عقيل في قلبها في الماضي الحمل على المضارع. ألحقوا بهذا اسم المفعول معطيان، أصل معطيان معطوان، اسم الفاعل معطيان أصله معطيوان ولا لا؟ طيب معطيوان مناسب قلب الواو يا عن في معطي وان لأن قبل كسرة، لكن في اسم المفعول قبلها فتحة، ها؟ إذن حملا على اسم الفاعل كما حملوا الماضي على المضارع. أما اتضح؟ ها؟ معطى وان، معطى وان، قلبوا الواو يعني، مع أن الحرف اللي قبل الواو مكسور ولا مفتوح؟ مفتوح، واضح؟